بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أينما كنتم وحيثما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد من برنامجكم دين ودنيا. الذرية بلا شك عزيزة غالية، فنقطع الأكباد وثمار القلوب وعماد الظهور وقرة العيون وزينة الحياة، ثم هي بعد ذلك أمانة من الله الثانية يضعها بين أيدي العباد ليرعوها حق رعايتها ويصونوها حق صيانتها. ولكن الآباء في العهود الأخيرة أهملوا أبناءهم إهمالا شنيعا، لا نقول أهملوهم في الطعام والثياب والفراش والسكن، فذلك قدر من العيش ميسور للناس مع اختلاف في الأحوال والأشكال، ولكنهم أهملوهم فيما هو أهم وأعظم وأخطر وأكبر، أهملوهم في تقويم نفوسهم وتطهير أرواحهم وتدعيم أخلاقهم في تنشئتهم على الدين والعبادة وفي ضرب القدوة الصالحة لهم وفي تحديد الطريق المستقيم أمامهم. ومن هنا خرج الأولاد إلى الحياة بلا هدف ولا إيمان وبلا رصيد من عزيمة أو أخلاق، فتفرقت بهم السبل وتوزعتهم الأهواء وتقسمتهم الأخطاء وعاشوا في دنياهم بأفئدة هواء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة، كم يطيب لنا وكم يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة أو الندوة المباركة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد إمام وخطيب جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر. نتلقى اتصالاتكم ورسائلكم عبر هاتف البرنامج وناسوخه والذي يظهر بين الفينة والأخرى، وأذكر هنا برقم الناسوخ 44-25-016. رحب بك صاحب الفضيلة ومرحبا بك في برنامج دين ودنيا. حياكم الله، أهلا وسهلا. أقول ما من أن من ثمرات الزواج إنجاب الأولاد، والذين يعني والذين هم يعني نعمة الأولاد قبل ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني الذين على من يشم عباده. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. أقول: ولا ريب أن هذه النعمة إنما تثمر ثمرتها وتؤتي أكلها بإذن ربها متى ما قام الآباء بالحقوق الواجبة تجاه أبنائهم. فهل لنا صاحب الفضيلة أن نتعرف على طبيعة تلك الحقوق، مثلا حقوق الأولاد عند الولادة مثلا؟ كيف يقول فضيلة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. وقد سبق الحديث عن حقوق الوالدين، ونتحدث أيضا عن حقوق الأولاد كما تفضل أخي حفظه الله. وحق الولد على أبيه حق عظيم، وعندما نقول الولد يشمل الذكر والأنثى، إنه حق من قبل الولادة بل من قبل الزواج عندما يختار له أمه التي ستربيه. فاظهر بذات الدين تربت يداه، تزوج الودود الولود، ودعاء ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعند إتيان الزوجة يسمي الله سبحانه وتعالى الولد له حق في الحياة، فهو يخرج من بطن أمه، ولذلك لا يجوز إسقاطه ولا قتله، لا قبل الولادة ولا بعد الولادة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك من أكبر الكبائر. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الجاهلية التي كانت تأخذ الأم عند الولادة إلى حفرة، فالقابلة تستلم المولود، فإن كان ذكرا أبقوه وإن كانت أنثى طموا عليها التراب. عوضتنا الشريعة بشيء عظيم في استقبال البنات: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من غناه وماله، كن له حجابا يوم القيامة من النار. من حقوق الولد في بطن أمه أنه لا يجوز الحامل أن تتناول أي شيء يضعفه أو يشوهه، بل ينبغي أن تتقوى لتغذيته. هذه المرأة التي أتي بها لما ثبت عليها الزنا لترجم، النبي عليه الصلاة والسلام لأجل حق الولد أبقاها ولم يرجمها حتى تضع، ثم حتى ترضع، وحتى فطمته وفي يدي كثرة خبز، ثم بعد ذلك كان الرجم. هذا الجنين إذا سقط له دية، له كفارة عند الاعتداء عليه. هذه الزوجة التي ينبغي أن تراعى عند الحمل لأجل المولود، فعليك يا أيها الزوج بمراعاتها عند الوحام وغيره، إنها قضية مهمة. النسب من حقوق الولد، إن إثبات النسب حق لله وحق للطفل وللأب والأم. هذا النسب الذي يصونه عن الضياع والتشرد. الولاية الإرث في الصغر له حقوق كثيرة بسبب النسب، فلا يجوز لأب مسلم أن ينفي ولده دون بينة. من الأمثال القبيحة التي توجد عند بعض العامة أن يقول هذا ولدي إن صدقت أمه، ما هذا الكلام؟ كذلك لا يجوز الإنسان أن يدعي من ليس ولدا له ويضيفه إلى نسبه، ثم يستقبل المولود استقبالا كريما بالبشارة، وكذلك يؤذن في أذنه اليمنى فيسمع الولد شهادة التوحيد، يحنك بالتمر المعجون، يحلق رأسه، يدهن بالزعفران، يسمى اسما حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحسن والحسين، وحثنا على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وسمى بنتا جميلة وأخرى حسانة. هذه التسمية في اليوم الأول أو في اليوم السابع كلاهما لا بأس به، وفي أي يوم آخر. وهنا نرى يا أخي الكريم والإخوة المشاهدين أشياء عجيبة تحدث في قضية التسمية، عندما يسمي بعض الناس أولادهم من ذكور وأناث أشياء، أسماء عجيبة، أسماء جاهلية، أسماء من مبغوضة شرعا. ودعنا الآن من قضية الأسماء المعبدة لغير الله المنتشرة، وأشياء لا تليق بالله عند بعض الأعاجم كعاشق الرحمن ونحوه، والأسماء المكروهة شرعا مثل فتنة، فاتن، هيام، هذا اسم مرض يصيب الإبن. واحد اتصل على الخطوط ليحجز، قال عندي امرأة، قال اسمها، قال لحظة، فانتظر موظف الخطوط ينتظر، ثم قال ما اسمها يا أخي، قال لحظة، فانتظر مرة أخرى، ثم قال الموظف عندنا ناس، قال يا أخي اسمها لحظة، اسمها لحظة، ثم آخر يقول ما اسم الاسم الراكبة، قال اسمها فضيحة، قال يا أخي معلش كل لا بأس لا بأس، قال اسمها فضيحة، قال حنا أخوان، ثم تبين اسم البنت فضيحة. يعني العجب العجاب. وبعضهم ربما يسمي يكره البنات، هذا شخص جاءته خمس بنات، توعد زوجته إذا جاءت ببنت بعد ذلك، فجاءه توأم بنات، ماذا سماها؟ ماذا سماهما؟ اسم الحدث الريح الذي يخرج من الدبر، فعله وفعيلة، على وزن فعل وفعيلة، حتى لا نقول يتقاعر في الاسم، يأتي بأسماء غريبة جدا يعني، وحتى يحاول أن يلصق لها يعني أصل، ويقول هذه موجودة في اللغة العربية، ارجع إلى القاموس، ولو رجع القاموس ربما لا يجد شيئا ولا يعرف كيف يستعمل القاموس أصلا. وآخر من كره البنات توعد زوجته، لما جاءت البنت السادسة سماها مغضوبة. أيها واحد، هذا يسمى فوطة ومصفوطة، وهذه أسماء حقيقية. ثم بعد ذلك نسمع نقرأ في الجرائد، واحد من كره لزوجته لما جاءه ذكر أنثى سمى جهنم البنت والابن عزرائيل. ثم يقولون ما وجدنا في القانون، هذا في بلد آخر، ما وجدنا في القانون ما يمنع التسمية بهذا الشر. إذا القانون لا يحمل مغفل، الشريعة تحمل مغفل. عندنا خيار الغبن وخيار العيب. الشريعة تحمي الولد المولود والوالدة والأب، الشريعة تحمي الناس، الله سبحانه وتعالى أنزلها هكذا. ثم قضية تشبه بأسماء الكفار في بعض الأسماء، روز، كريستين، ليندا، ديانا، جاكلين، ماري، مادونا، هذه أسماء موجودة. وبعض كنت قد ألقيت محاضرة في مدرسة خاصة للبنات، أعطيتهم أسئلة، جاءت الإجابات وكل واحد مكتوب الاسم الأول. تصور يا أخي بنت مسلمة مكتوب نانسي، خلصت الأسماء الإسلامية، عائشة. هل سمعنا أن الكفار يسمون أولادهم عائشة وفاطمة وحفصة مثلا ونورة وجوهرة؟ هل يسمون الأسماء الإسلامية؟ انتهت الأسماء الطيبة حتى نسمي بأسماء القوم؟ هؤلاء، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فلماذا تسمون بأسمائين؟ ثم أسماء رخوة، بدل من زينب زيزي، بدل من فاطمة فيفي، وهكذا أسماء أعجمية، نيفين، ناريمان، لماذا لا نسمي أسماء الأسماء الصحيحة. هناك ارتباط بين الاسم والمسمى، أسماء عباد الله الصالحين، أسماء الأنبياء. أيها الإخوة، ينبغي على الأب والأم، الأب عندما يسمي أن يقلب الاسم من جميع الوجوه وينظر هل يليق الاسم بالمولود، وإذا كبر هل يليق به إذا صارت جدا أو صارت جدة. صحيح. الحقيقة أن الأسماء ولله الحمد مجانا، يعني بلاش، ليست بفلوس ولله الحمد. فوسع الله عز وجل علينا دائرة أسماء، قال هي إلا أسماء وسميتمها أنتم وآباؤكم، فهي كثيرة يعني الأسماء. لكن دعني أطرح هذا التساؤل الشيخ محمد، هل التسمية من حق الأب أم أنها من حق الأم؟ لأننا لربما أحيانا يلوح في سماء البيت يعني سحابة غضب وزمجرة، لماذا لم تسمي على اسم أمي، وثاني يقول ليه ما تسمي على اسم والدتي أنا أحق، وهكذا. أما التسمية شرعا فإنها من حق الأب، لأنه سيضاف إلى اسمه وينسب إليه كما نص على ذلك العلماء، ولذلك الأم لا تنازع الأب حقه. وعلى الأب ويستحب للأب وينبغي على الأب أن يشاور الأم في هذه القضية ويأخذ رأيها، حملته وتعبت فيه وتحملت آلام المخاض والوضع، فيراعي أيضا حالها. ومن الطرائف أن أب أصر على اسم ابنه فيصل، والأم أصرت على طلال، وأهله معه وأهلها معها، والولد يعيش إلى الآن باسمين فيصل وطلال. يجب أن نعلم أن هذه التسمية حق للأب شرعا، وهو يراعي زوجته. ثم قضية العقيقة، العقيقة سنة مستحبة، من فوائدها فك ربقة الشيطان، تسلط الشيطان عن المولود، لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن فهو مربوط، الشيطان له عليه تسلط، فإذا ذبحت العقيقة انفك، وإذا ما كان الأب قادرا الحمد لله، هي سنة وليست واجبة. ثم الحلق، وبعض الناس ربما يقول هذه المنطقة لينة في رأس الولد أنا أخشى عليه منها الذكر، فنقول انتقي حلاقا جيدا. الختان من حق الولد، فيترتب له عليه مصالح كثيرة في صغره وفي كبره. ثم قضية هذه القضايا التي تكون في مسألة الصغر، الرضاع التي ينبغي، الذي ينبغي الأم أن لا تهمله، لا بحجة أن شكلها سيسوء وأن محافظة على شكل الصدر تبقي تهمل الرضاع وتنتقل بالولد إلى ما يضره. وكذلك بعض الآباء ربما الأم ترضع الولد الآن وقت رضعته يقول اترك الولد، اترك الولد وتعالي إلي واترك الولد، وهذا من حق الولد أن يرضع. فهذه مسائل مهمة عند الولادة ينبغي مراعاتها من حقوق المولود في الإسلام. أحسن الله إليكم. أحيانا يتفق الزوجان، فتقول المرأة أو الزوجة أنا أسمي البنات، ويقول هو أنا أسمي الأولاد، وهذا حل وسط كما يقولون. طيب، ماذا عن حقوق الأولاد عند النشأة؟ يعني لربما يتساءل البعض يقول لأولاد كيف أنشئهم التنشئة الصالحة وما حقوقهم علي؟ أما بالنسبة لهذه القضية الخطيرة والمهمة التي نهمل فيها كثيرا أيها الإخوة والأخوات، والله العظيم إن هذا الولد من ذكر وأنثى أمانة بيد الأبوين، أمانة، هذه روح، هذه نفس تحتاج إلى صيانة. 90% من التعليم، العادات يكتسب في الصغر، في الخمس سنوات الأولى تكتسب أشياء كثيرة. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. يجب أن تكون القضية منذ البداية تعليم، مراعاة الحاجات العضوية والحاجات النفسية، وأيضا قيام بحق هذه الروح في التهذيب، التربية إيمانيا، الصلة بالله. يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني اصبر على ما أصابك، وهكذا يعلمه التوحيد وضده الشرك والصلاة والعبادات. لقمان يعلم ولده، ضربني المثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الله في الرخاء عليك في الشدة. وهكذا يقول الآخر عندما يرى يده تطيش في الصحفة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ينبغي أيها الإخوة أن نقوم بقضية التعليم والتربية والتأديب للأولاد. من زمان كان عندهم شيء اسمه مؤدب، مؤدب يؤدب الأولاد، يرتاد المساجد الأب مع الأولاد، يقوم معهم بصلة الرحم، يعلم البنت الحجاب منذ الصغر، وليس إذا بلغت تفاجأت بالأوامر، الذكر بصوت مسموع ليحفظه للأبوين، اصطحابهم عند أفعال الخير، الحاقهم بتحفيظ القرآن، التحدث أمامهم بالعربية الفصحى، توطيد العلاقات بالعائلات الطيبة لإيجاد بيئة ينشأ فيها أولاد المتدينين معا ويتأثرون بالجو الذي لا بد أن يكون لهم أصدقاء الأولاد. من هم؟ من يعاشرون من؟ تعزيز العلاقات الطيبة، يدربون على الأعمال النافعة، على العادات الطيبة، يعودون على الأكل مما هو موجود. لماذا يكون عند الأولاد ترف قاتل؟ يمنعون من السهر، الأخلاق الحميدة تغرس فيهم، كيف يكلم الضيف، الشجاعة. بعض البادية عندهم أشياء يعني قد تكون، هذا يقول أب يريد أن يعلم أولاده شجاعة، فقال الذي أنتما تسابق إلى حوض الونيت السيارة، الحوض البيكب هذا، الذي يصل قبل الآخر له جائزة. فأسرع معا فقفز الكبير في داخل السيارة ثم ارتاع ورجع وهو يصرخ، الصغير وقف هنيها ثم قلبه فوجده ميتا فجلس وأخذ الجائزة. ثعبان كان قد قتل ووضعه. وأنا ما أنا أضرب مثال فقط، لكن يعود الولد أن لا يخشى الظلام، لا يخشى قول الحق. غرس طبعا مجازفة هذه أثرت اللي ضعنا ثعبان فيها. أنا ذكرتها طرفة لأن هذا ثعبان مقتول يعني، لكن ذكرتها طرفة. أنا قلت بعض البادية عندهم أشياء قد تكون غريبة، لكن الشاهد منها تعويد الأطفال على الشجاعة. القضية العبادة، الاهتمام بالعبادات، الآن معروف النهي عن المنكر، الصبر وعدم الشكوى، الشكوى لله، اهتمام بإقامة حلق العلم في المنزل، ربط القلب بالله عز وجل. كل ما صارت حادثة أشياء تربط بالله، يحبب الولد بالله عز وجل من خلال ذكر النعم. إذا مر أمرت الابن بشيء تابعه في تنفيذه. قضية المشاعر، توجه مشاعر الولد، الغضب، الفرح، الحزن، لتكون أشياء شرعية. تربط الأشياء بالله عز وجل، عبادات، إن ليست قضية عادة، وليس لأنك رأيت أبويك أباك يصلي. إحضار مجالس الكبار، يعلم عادة شكر الناس، كيف يثني عليهم، يعاملهم بالأمر الطيب والكلام الطيب. نرى فعلا بعض المجتمعات الإسلامية، ترى الولد الصغير يقول حضرتك مثلا كلام طيب، وآخر مثلا يقول، لأن هكذا ربى أبوه، يقول للواحد الضيف الواحد يقول أنتم تريدون الشاي بسكر أو بغير سكر، يخاطبه بلفظ الجماعة لأنه هكذا علم. فرق أن يقول أنت كذا، أنت، ويخاطب الضيف بطريقة ساقطة. يعلمه حسب السن، لا عنده سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا. من حق الولد أن يجد أبا مربيا ناصحا معلما موجها قدوة في الخير، في الصلاة، في البر. يا أخي هذه قصة الله سمعتها، هذا ولد صغير في الأولى أو ثاني ابتدائي، أبوه لا يعرف القبلة في البيت، ولذلك الابن هذا مرة أباه يصلي أبدا. لما راح الابن إلى المدرسة رزقه الله بمدرس في الفصل، إنسان متدين يخاف الله ويعرف أمانة الطالب الذي بين يديه، فدعاهم إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة، دعاهم، حبب إليهم وفضل صلاة الفجر والمشي في الظلمة إلى المسجد. الولد صار عنده إقبال وانجذاب إلى الصلاة، فلما رجع للبيت ضبط الساعة المنبه على صلاة الفجر كما علمه المدرس، كما نشئ. لما قام وتوضأ وذهب فتح باب الشارع وجد ظلام في الطريق، ظلام، فخاف ورجع، يفتح الباب ويغلقه، متردد، يفتح الباب ويغلقه، وهو يهاب، وهذا من الولد طبيعي في الولد يهاب الظلمة. حتى سمع شيئا يطرق على الرصيف، إنه عكاز جدي صاحبه في الحارة أحمد يمشي يذكر الله، فمر من أمام باب البيت، فتشجع الغلام وخرج مع هذا الشايب ورافقه كظله إلى المسجد وصلى، ثم انتظر الشايب يرجع فرجع معه. ثم توالت الأيام على هذا الحال. يوم من الأيام أبو الولد دخل البيت، وجد الولد يصرخ يبكي بكاء حارا. قال ما لك يا ولد؟ فسكت. ما لك يا ولد؟ يلح عليه. في النهاية الابن تكلم، قال جد جارنا أحمد مات. قال وإيش يعني؟ إيش يعني جد جارك؟ من يكون جد جارك؟ إيش جد جارك؟ لماذا تبكي عليه؟ الولد سكت. قال إيش هو أبوك؟ أبوك هو؟ قال يا ليت الذي مات أنت وليس هو. تجرأ الولد. الأب صدم من هذه الكلمة، صدم. قال يا ولد إيش تقول؟ ليش؟ قال هذا الشايب كنت أروح معه للمسجد، هذا كان نعم الرفيق لي والأنيس في الظلمة في الشارع، أنت ما شفتك في البيت تركع ركعة لله. فكانت كلمة هذا الصغير سببا في هداية أبيه بطريق الحق والمحافظة على الصلاة. من حق الولد أن يجد في البيت أبا يعقل، وليس أبا ذاهب العقل بالمسكرات والمخدرات والأم المسكينة الدار الموضوع، والولد يقول أبوي إيش يشرب وليش يشرب كثير وإيش هذا، وتقول له ما يقول ما شاء الله أبوي يحب الماء، والأسئلة تتوالى، يدخل سكران يسب ويلعن ويشتم الزوجة والأولاد. كم مرة طلق الأم المسكينة وهي لا تدري تعيش معه بالحلال أم بالحرام، وهذا الآخر السكران الذي يخوي أغلب الأوقات ما يغيب عن عقلي أكثر مما يفيق، محروم الأولاد محرومين من رؤيته، هو ينزوي في الغرفة يشرب الولد، الأولاد يضيعون. عندنا في الحي أولاد لأب من هذا النوع يمشون يطوفون على البيوت يسألون الناس، بنت عمرها 12 سنة بشكلها تطرق الباب تسأل الناس، يمدون أيديهم للناس لأن أبوهم سكران، الولد المال كله راح في المسكرات والسفريات القريبة والبعيدة، تضيع الأباء. سألت الشيخ رحمه الله محمد مصارع، قلت يا شيخ الآن المجاهرة، المجاهرة بالمعصية اسمها عظيم، اللي يسر غير المجاهر. قلت له الأب إذا جاهر داخل البيت، إذا عمل المنكر أمام أولاده، عمل أي منكر أمام أولاده، هل يعتبر مجاهرا أم لأنه داخل البيت يعتبر مسرا؟ قال الشيخ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه أعظم من المجاهرة، هذه مجاهرة وإساءة تربية. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى المجاهرين. من حق الولد أن يلعب يا أخي، هذه من حقوق الأولاد. اتصور واحد يقول أبي ما يشتري لنا ألعاب، ليش؟ الفلوس أبوه في شركة محترمة وراتب كبير، لكن تروح في المسكرات، تروح في المحرمات، تروح في السفريات. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن الحسين، ترك ابنه يرتحي له كما ترتحل الدابة، والآخر يلعب فوق ظهره، حتى في السجود ترك لهم المجال، يذهب خصيصا لزيارة ولده الرضيع إبراهيم لما كان يرتضع، يذهب لزيارته ويذهب خصيصا لزيارة الحسن، ويطرق الباب ينتظر حتى فاطمة تلبس الحسن ويخرج إليه يمد يده، فالحفيد يمد يده فيحضنه في حجره ويقبله ويذلع له لسانه، علاقة عاطفة محبة. حتى عائشة لما انتقلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بألعابها وجاب لها ألعاب وسمح لها تلعب لأنها كانت صغيرة في السن، تلبية حاجة الولد في الألعاب، لكن أي ألعاب؟ سوني بلاي ستيشن، أي ألعاب؟ صلبان، أي ألعاب اللي فيها السحرة وتطير على مكنسة، الموسيقى، أي ألعاب اللي فيها نساء بملابس شبه عارية، أي ألعاب التي يلعب بها؟ ألعاب هادفة وليست ألعاب مدمرة للنفس والأخلاق. الله يبارك فيكم. أنا أقول كم من الناس كانت هدايتهم على أيدي أبنائهم، ولله در حقيقة بعض الآباء الواعين الفاضلين يأتي إلى غرفة أبنائه في الليل ويصلي فيها ركعتين أو ما كتب الله عز وجل، فينظر الأبناء إلى أبيهم وقد ركع في غرفتهم، يعني ممارسة عملية تطبيقية، فيكون هذا أدعى إلى الاقتداء به. هذا الأخ يوسف الحيدان يقول ما رأيكم شيخ محمد بن نشاهده ونعايش في ميدان التربية والتعليم حينما ندرس حالة طالب بئيس حزين هزيل، نجد أن أمه مطلقة ويعيش مع والده ووالدته أو والده ونعم ووالده يعيش مع والده ووالده يمنعه من مشاهدة أمه إذا لم يحقق كذا وكذا في الدراسة، فهل من توجيه هذا النوع من الآباء؟ أيضا كذلك سؤال تساؤل جيد من أبو نواف يقول أنا شاب متزوج وعندي أطفال ولقد رزقني الله بطفل، ولكن أبي أجبرني على أن يكون اسم الطفل مثل اسمه، رغم أن اسم يعني والدي في شيء من الغلظة والقسوة والشدة، أنا أحيانا أرفض، وإذا صرحت بالرفض يقول أبي لا تكلمني ويقول أنت عاق، هل هذا من العقوق؟ وما نصيحتك لوالدي؟ وإذا لم أسمي وهجرني ما الحكم في ذلك، رغم أني أريد أن أسمي أسماء جيدة مثل عبد الله وغيره من الأسماء التي يعني فيها تعبيد الله تعالى؟ يقول الأسماء التي عندنا مثل مطعس، شديد، سدف، مسرف إلى آخر ذلك. أنا معي إبراهيم الطلحة، ثم أعود إليك لتعلق على هذا الشيخ محمد، وأيضا لنأتي على قضية النفقة وحقوق النفقة وما يتعلق بها، لأن حقيقة هناك أناس لربما يفهمون موضوع النفقة يعني 180 درجة أفهام متخالفة ومتباينة. الأخ إبراهيم السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. حياكم الله. جزاكم الله بالخير جميعا. جزاكم الله بالخير، اهلا وسهلا. اشكرك يا شيخ عبد المحسن على هذه الجوده المباركه. الله يبارك فيك. ونشكر الشيخ محمد النجد جزاه الله خير على جهوده ايضا الطيبه. صراحه نحن في مستشفى الامل بحكم اني رئيس الشؤون الدينيه في مستشفى الامل. ما شاء الله ما شاء الله. فهناك نعاني بشده من اهمال الاباء لابنائهم، حتى اوقعتهم في شبات المخدرات، واصبح الكثير من الشباب يعاني او يكل السبب الكبير للاباء. فهناك بعض العناصر التي كتبتها من جراء الجلسات الفرديه مع بعض المدمنين او بعض الشباب، فهناك بعض الامور التي اوقعت بعض الشباب المخدرات منها. اولا حبذا عفوا حبذا اخوي ابراهيم لو كانت باختصار. الله يبارك. نعم انا كتبتها باختصار. نعم جلست مع احد الشباب عمره تقريبا 17، فتكلمت معه بخصوص كيف وقع في المخدرات وكذا، فيذكر لي انه سبب وقوعه في المخدرات او الوقت كان في الابتدائيه في سادسه ابتدائي. بدا وقوعه في المخدرات من سادسه ابتدائي. فسالت عن والده، ما كان يراقبك، كيف كنت تخرج كذا. قال والله كان إهمال كبير من الوالد. وهذه يعني عدم المراقبة خارج المنزل، هذه من أيضا من الأسباب التي أوقعت كثير من الشباب في المخدرات. صحيح. أيضا الأب أب من الآباء يقول أنا السبب في إدمان ابني. صحيح. قلت كيف ذلك؟ قال أنا أعطيه المال ولا أراقبه، وكل ما بغى من مال أعطيته، والآن هذه هي نتيجة الوقوع في المخدرات. ايضا منها السفر للخارج. نعم. وهذه النقطه مهمه يا شيخ عبد المحسن، وخاصه تكثر في الاجازات الصيفيه. صحيح. فبعد الاجازات الصيفيه نستقبل اكبر عدد من المدمنين، فهنا النقطه هذه من اهم النقاط. ايضا التفرقه بين الابناء. هذه التفرقه بين الابناء يصاب الابن بامراض نفسيه. نعم. تقوده الى الوقوع في المخدرات. ايضا ايضا الدعاء على الابناء، هذه قضية يجب الانتباه لها. الإهمال من الصغار. أنا الآن بعض الآباء يهتينا شيخ عبد المحسن يقول ابني وكذا، وأنا أتمنى حتى بعضهم قال أدفع أموال بس إنه يهتدي، إنه يترك هذه المشاكل، يترك كذا. فإذا تحققنا معه، فإذا هو من الصغر مهمل، يعني الإهمال من الصغر، فكيف يريد النشأ الآن وفي هذا السن أن يلحق به؟ صحيح. أيضا ممارسة المعاصي أمام الأبناء. صحيح. وهذه ذكر الشيخ. صحيح. فهي مهمة أيضا. الله يبارك. آخر شيء يا شيخ، منظر عجيب اللي في إحدى أقسام الشرطة. نعم. طردها ابنها كبيرة في السن. الله يسلمك. فمع الضابط تكلم مع ابنها بالهاتف، قال لا أريدها، وهي أيضا رفضت تذهب إليه، قالت إنه يضربني. مرأة كبيرة في السن. أسأل الله جل وعلا يبارك فيكم جميعا، ونأسف على طالة شيخ عبد المحسن. الله يجزاك خير. أحسن الله إليكم. الله يطول عمرك. أجدت وأحسنت. الله يبارك فيك. شكرا طعم. تفضل يا شيخ. بالنسبة للموضوع حقوق النفقة، السؤال طبعا يقول الأخ يوسف الحيدان، يقول إن هناك يعني نعيش في ميدان التربية والتعليم، يدرس حالة طالب بئيس، يعني أمه مطلقة ويعيش مع والده، ووالده يمنعه من مشاهدة أمه إذا لم يحقق كذا وكذا. أيضا كذلك طرحت عليك سؤال الأسماء. بالنسبة للسؤال الأول هذا، ليس من حق الأب أن يمنع الابن من رؤية أمه، حتى لو اختار. قال العلماء لو أن عند الطلاق الذكر إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبيه وأمه، والبنت طبعا ستذهب إلى أبيها لأن ستخطب منه، لو الابن اختار الأب ثم الابن غير رأيه إلى الأم يجوز أن يذهب إليها، لو اختار الأم ثم غير رأيه الأب يجوز أن يذهب إليه، ولو اختار الأب لا يجوز أن يمنعه من زيارة أمه، ولو اختار الأم لا يجوز أن تمنعه من زيارة أبيه. وهذه من المشكلات الكثيرة حتى القضاة يعانون منها مع بعض الناس. وأما بالنسبة لقضية بر الأب بتسمية الولد عليه، هذا طيب إذا كان اسم الأب طيب، أما إذا كان اسم الأب قبيح فالابن ليس ملزما أن يضع عنوانا لولده إلى أن يموت عنوانا قبيحا، لأن يعني اسم هذا خلص يلصق لصقة تامة بالولد حتى يموت. وأما بالنسبة لقضية حقوق الولد في العاطفة والرحمة، قد تكلمت عن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين والأطفال عموما، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة مراعاة لمشاعر الأم ومراعاة للطفل كذلك. ينبغي أن يكون هناك عاطفة. من الأشياء المفقودة أيها الإخوة والأخوات في علاقة الآباء والأمهات بالأولاد قضية العاطفة، العاطفة مفقودة، ما لا يوجد الحنان الكافي. الولد مع الخادمة، الولد يسكت على يد الخادمة ولا يسكت إلى حملته أمه من كثرة الإهمال والترك للأم للأولاد. والأب كذلك مشغول، وحتى لو جاء يمكن يقتصر كلامه على الزجر والتهديد والوعيد والضرب. هناك أبيات لطيفة قالها أحد الشعراء المسلمين يعبر فيها عن هذه العاطفة. لما ودع أسرته وأولاده سافروا في الصيف وبقي هو في البيت، رجع بعد وداعهم، يقول الشاعر الأمير رحمه الله: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التسابق في مجاورة؟ شغفا إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالستي، والقرب مني والقرب مني حيثما انقلبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ولحويح اليوم قد ذهبوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي، وقد سكنوا وقد وسبوا، في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية منهم لهم انصخبوا. في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيث متجهت عيني كأسراب القطى سربوا، دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب. قد يعجب العزال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب، هيهاتا ما كل البكى خور، إني وبي عزم الرجال أبي. القضية الاهتمام بالأولاد، قضية التمشية هذه لكن إلى الأماكن الحلال المباحة. هذا يشتكي يقول: أبي ما لا يأخذنا إطلاقا، لا إلى فسحة ولا إلى نزهة. أمي مرة سألته قالت له: إلى أين تذهب يا أبا فلان؟ قال: نفس الغنم أطلق رجولها. الآن أطلق رجول الغنم، وهو إذا سأله أولاده ثم قال: سمعنا مرة عنده بقر في مزرعة، يقول هذا أبونا عنده بقر في مزرعة، سمعنا أنه جاب طبيب بيطري للبقر ب400 ريال. قال: نحن نحيا ونموت ونمرض ونقوم، ما يودينا مرة المستشفى، يقول: دبروا أنفسكم. طيب هذا كان هذا يعني اعتنيت بجمعية الرفق بالحيوان، طيب جمعية الرفق بالإنسان؟ جمعية الرفق بالأوادم؟ وهذه العاطفة يا إخوان ويا أخوات لا تعني التدليل الزائد والدلع، لأن من المصائب التي نحن فيها الآن قضية تدليل الزائد للأولاد. أي شيء عطيه، أي مطلوب، هذا ما معنى أن تذهب بنت إلى طبق خيري أو يوم مفتوح، يوم مفتوح في المدرسة معها 300 ريال؟ يعني 300 ريال تشتري بها ماذا؟ يعني الطبق الخيري أو اليوم المفتوح هذا يعني كم ستصرف البنت في العادة؟ يعني ولو اشترت قوالب الكيك وين ترمى يعني؟ وثم كسر نفوس الطالبات اللاتي ليس عندهن هذه القدرة. هذا التدليل الزائد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ثم نكسر بها قلوب الفقراء. هذا شخص عنده 5 بنات، سبحان الله، تولد له البنت تحمل الأم، تضع ذكرا يموت، ثم تلد بنتا، ثم تحمل بذكر ويموت 5 مرات. لما جاءه الذكر الأخير وعاش خلص فتن به، أعطاه كل شيء، أعطاه الأموال، دلال زايد دلع كل، حتى قال مرة لمن حوله قال: أي شيء تريدونه عن طريق ولدي هذا، اللي يجي عن طريق ولدي هذا أنا أنفذ مباشرة. وفي النهاية الولد فسد، سرق من مال أبيه، أخذ من هنا، نهب منه. الأب الآن يشتكي، يعض أصابع الندم على هذه التربية التي حصلت، وعقوق، ورفع ارتفع ضغط أبي، أصيب بالأمراض، من شاب رأسه من وراء هذه القضية. إذن قضية يعني كل شيء نعطي الأولاد، أي شيء نعطي الأولاد يا أخي، دعهم مرة يتعلمون العمل. إذا كنت ستعطيهم قل لها: إذا نظفت المطبخ وغسلت الأواني دربها قليلا، يمكن تروح لعند زوج ما عنده خادمة ما تعرف شيء في البيت أبدا، وأعطيها مكافأة مالية، قل له: قص الزرع واغسل الحوش، وأعطيه مال. ندرب الأولاد على قضية، ندربهم على قضية العمل ويأخذوا مقابل عليها، ما في مانع. ثم المشكلة في قضية التأديب يا شيخ عبد المحسن. صفت أخيرا يعني هذه النقطة هنا، بعض الآباء والأمهات يصيفون صحيح، يعني يمكن يبشر السلك الكهرب ويضرب فيه. يقول لي واحد من الأولاد جاء يشتكي عندي، قال أنا ترى أبوي ما يضرب السلك عادي، يقشر ويضربني هنا، يضعني على غرفة في السطح، لا في البرد، يقول في البرد ما عندي الحاف، أكل ما في. واحد آخر يقول أنا طبعا ليش، لأنه أمه تطلقت وتزوج بأخرى وامرأة الأب اضطهدت والمسلسل معروف. واحد آخر يقول أنا أكبر أولاد أبي وأب أمي مطلقة وأبوي تزوج، أبوي أبيض وتزوج امرأة بيضة وجاله أولاد بيض وأنا أمي سمراء وجيت أنا أسمر، الآن ما يكاد يتعرف علي ولا أعتبر فيني، ليه؟ يقول ليش لونك أسمر؟ يا أخي سبحان الله، ما الله الذي خلقه هكذا؟ يعني ما هو ذنب الولد في قضية اللون؟ إلى أي شيء؟ ينبغي أن لا نمزق الأولاد عاطفيا، تمزيق الأولاد عاطفيا من المصائب. مدرسة في رياض الأطفال تقول تكلمت عن موضوع فوجئت بالبنت، بنت تقول بنت صغيرة في الروضة، يصير الأب يضرب الأم؟ السؤال يصير هذه البنت ساهمة، يصير الأب يضرب الأم؟ فقلت لها لا لا، بس هي تسرعت في الجواب، لا يضرب الأم. قالت لكن أنا بابا يضرب ماما دائما في البيت، دائما يضرب ماما. قال فالآن أسقط في يدي، ماذا أقول؟ أبوك غلطان ولا يمكن أمك غلطانة ولا إيش القضية؟ ولا فإذا تنزيق الولد عاطفيا يحدث نتيجة الصراع بين الأبوين العنني الذي يمكن أن يكون ضربا كذلك. ومن التنزيق العاطفي أن الولد لا يجد أمه، خراجة ولاجة، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، ولم أر للمكارم من محل يهذبها كحضن الأمهات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتبعوا ثديا ناقصات. من حق الابن من حق أن يرى أب وأم أمامه، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا محمولا. شيخ محمد هذه المعادلة هذا سؤال طيب، تقول كلامكم عن أهمية التنشئة على الأخلاق الحسنة والاستفادة يعني تربية على شرع الله تعالى، لكن إذا كان الأب غير صالح والأم مستقيمة على شرع الله فماذا تفعل؟ فقد لاحظت أن أبنائي بدأت تصرفاتهم تكون على يعني طبقا تصرفات أبيهم، فماذا أريد؟ هل أبين لهم خطأ أبيهم أم أنفصل عنه أنا وأبنائي؟ وهذه يبدو أنها أيضا كذلك معاذ، تقول بعض الأمهات تتدخل في شؤون ابنتها الخاصة بحجة أنها أمها، وتتدخل الأم في هذه الأمور أو تدخل الأم في هذه الأمور قد يسبب للبنت بعض الإحراج، فهل هذا من حق الأم وهل يجب على البنت إخبار أمها بذلك؟ بعض الأمهات هداهن الله تكون أخلاقها مع الناس طيبة ولسانها عدل ولكن مع أبنائها على العكس من ذلك، أرجو توجيه نصيحة لمثل هذه الأم. بعض الأمهات حينما تحدثها ابنتها بحديث تحدث به جدتها أو عمتها رغم أن هذا الحديث قد يكون مشكلة بينها وبين زوجها أو شيئا من أمورها الخاصة، فما موقف الابنة في هذه الحالة؟ وإن سمحت معي عبد العزيز الحسن الزهراني من مكة وقد عودنا بمداخلات طيبة، تفضل يا أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية ببراعة الكبار تشوبها براءة الصغار تنطلق إلى العاصمة الحبيبة الرياض. الله يبارك فيك، تحييك أستاذ الكريم. موضوعكم جد طويل ولا أظن أن حلقة واحدة أو حلقتين ستكفي هذا الموضوع الطويل صحيح. والهام في مجتمعنا صحيح. لكنني أسأل وبسرعة حول تنشئة على كتاب الله، ومرة في الواقع حدث هذا الأمر أمامي حينما سأل أحد الضيوف ابنة صغيرة عن سورة قصيرة فقالت لا أحفظ هذه الأغنية. أيضا الجرأة العجيبة على الآباء وتعليم الأبناء الجرأة على الآباء حتى إنهم يقولون يلا قوم اضربني أو قوم اتكلم علي أو قوم أبصق في وجهي، وهذه أشياء فعلا تعود الطفل على العقوق منذ نعومة أظفاره. ما نراه الآن على القنوات الفضائية الغريبة من برامج خاصة تحث على طرائق غريبة وعجيبة في تربية الأطفال، تبث باللغة العربية وربما ببعض اللهجات المحببة، وتحث على ما يسمى بالتربية الجنسية. أريد من الدكتور أن يقدم لنا نصيحة في مثل هذه المواضيع وشكر الله لكم. شكر الله لك وجزاك الله خير على هالإطلالة الطيبة. تفضل شيخ محمد. السؤال الماضي معاذ تقول أن أمها يعني تتدخل أو بالأصح تقول أن يعني بعض البنات لاحظت أن ابنائي بدأت تصرفاتهم تكون طبق على تصرفات أبيهم. نعم. فماذا أريد؟ هل أبين لهم خطأ؟ السؤال في بالنسبة لقضية الأب إذا كان فاسقا مقصرا في أموره الدينية، ما دام الأب مسلما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام كسب الدين أو الاستهزاء ببعض أحكام الشريعة أو ترك الصلاة بالكلية ونحو ذلك، فيجوز للمرأة أن تبقى معه. وهنا توازن المرأة بين بقائها مع هذا الأب الزوج الفاسق بما فيه وبين قضية الطلاق. لا بد من حكمة ودراسة وتأخذ رأي أهلها والعقلاء في العائلة لكي تقرر هل تستمر أو تبقى. فإذا وجدت أن مفاسد الطلاق أكبر بقيت تتحمل وتزود أطفالها ما استطاعت عن هذا الفساد وتعلمهم الحق، ولو قالت لهم أبوكم مقصر وانصحوه لا مانع، لكن انصحوه بأدب لأنه وإن كان مشركا له حق كما تقدم. وأما بالنسبة لتدخل الجدة في تربية الأحفاد أو تدخل الجد في تربية الأحفاد، هذه قضية مشاهدة. التدخل أحيانا قد يكون حميدا، وهنا في هذه الحالة نقره ونفرح به، والجد والجدة لهما مسؤولية وليس فقط مسؤولية، بل أحيانا بعض المشكلات يا أخي يا أخوان بعض المشكلات الجد والجدة يتقنان حلها في الأحفاد أكثر من الأبوين، هذا مشاهد. وخصوصا في قضية التعامل مع الولد أحيانا إذا بلغ استمالة الولد عن قرناء السوء ونحو ذلك، أحيانا تكون العاطفة والعلاقة تجذب الولد عن شرور إلى جده وجدته، فينبغي أن تغتنم هذه العلاقة في التوجيه الجيد. وأما إذا كان التدخل غير جيد من الجد والجدة وهذا يحدث ويقول يعني أبي خرب علي تربيتي لولدي، والأم تقول أمي خرب علي تربيتي لولدي، فهنا ينبغي مراعاة الأمر لأنه أب وأم. وهنا في هذه الحالة أحيانا قد لا يستطيع الأب أن يخطئ الجد أمام الحفيد، لكن إذا رجع إلى البيت حاول أن يتدارك الموضوع تلافا، يعني عملية مداراة، لأن هذا أبوه هذا أمه وهذه أمه. النقطة التي أشار إليها الأخ الكريم الذي اتصل من مكة والحقيقة أثار نقاط مهمة جدا، وخصوصا أثر الفضائيات والبرامج المدبلجة والأشياء المترجمة والأشياء الغربية، يعني من حقوق الولد أن الأب يجنبه الشرور، ولا أعظم من أن تضع له دش أو تضع له هذه الأطباق. يا أخي الآن القضية الآن في أشياء انفك التشفير، أبلغونا أن قنوات انفك تشفيرها، صارت القضية الزنا علانية. ثم ماذا نتوقع يعني أن يقع الأخ على أخته؟ ماذا نتوقع يعني أن يتجه إلى الفواحش؟ ما الجريمة الكبيرة في تركهم هكذا؟ ثم قال أنا أعطيتهم كل محتاج، أو وضعت تلفزيون لكل ولد في غرفة، وضعت لها تليفون لكل بنت في غرفتها، يعني ما شاء الله شاشة بهذا الطبق وهاتف وجوال. إذا ماذا نتوقع يعني؟ إلى أين تتجه؟ هذه الطريقة والله، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول، والله قال قبل ذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ترى هذا لا يقي نفسه ولا أهله نارا، هذا يجلب النار لنفسه ولأولاده. يا جماعة يا جماعة، يعني نريد أن نتجه إلى الغرب بما فيه من القرف وجميع الرذائل، قننوا 16 سنة إباحة الشذوذ، يعني إلى أين سنصل؟ ما في خوف من الله، ما في مراقبة لله، ما في، أين الذين يرجون الله واليوم الآخر؟ سنضطر للاختصار لأن نتمنى أن نتكلم عن العدل بين الأبناء. نشاهد أحيانا بعض الأباء يعني يجور. أما بالنسبة لقضية العدل بين الأبناء فإن هذه المسألة في غاية الأهمية، لأنها داخلة في التربية أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، أمر بها وكرر الأمر في ذلك. ولما جاءه ولد، لما جاء أب يقول نحلت ابني غلاما وهبه عبدا، والأم طلبت أن أشهدك عليه يا رسول الله، اشهد لي يا رسول الله، قال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، إني لا أشهد إلا على حق، وفي رواية إني لا أشهد على جور، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا، إنه ظلم إذن الذي يحدث هذا. وقال أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، ورفض أن يشهد. هذه قضية العدل بين الأولاد. وهناك قصة لطيفة رواها البيهقي في شعب الإيمان، أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له، ذكر ابن له، فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنته، بنت نفس الأب هذا، فأخذها فأجلسها إلى جنبه. إذن الابن في حجره والبنت إلى جنبه، والابن قبله والبنت لم يذكر تقبيلها، فقط أجلسها على جنب إلى جنبه إلى جنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما؟ والحديث صححه الألباني رحمه الله. السلف يستحبون العدل بين الأولاد حتى في القبولات. هذه هذا العدل، هذا العدل مأمور به، العدل مأمور به. يؤتى يوم القيامة مغلولا يفكه عدله أو يوبقه جوره وظلمه. قضية العدل التي تجعل التسوية في الأعطيات في العيديات موجودة، وللذكر مثل حظ الأنثيين على ما رجحه عدد من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى، والتفضيل الزيادة إذا كانت لسبب شرعي فلا بأس. هذا الولد تفوق في الدراسة، هذا الولد حفظ سور ما حفظها الآخر، فيعطى جائزة الآخر لم يعطى، لكن لأجل السبب. لكن العيديات، الأشياء التي ليس لها سبب، لا يجوز فيها التفضيل وإعطاء واحد أكثر من الآخر. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم هذا يؤدي عدم العدل إلى قضية الكره بين الإخوة، إلى عقد النفسية، إلى إتاحة الفرصة لأصدقاء السوء ليعطوا هذا الشخص المبخوس حقه ويجروه إلى عالم المخدرات والرذائل. هذه القضية قضية عدم العدل التي تسبب أن لا يبروه، لا يبروا أباهم. ولذلك قال له في الحديث: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ يبروك معا. وبعض الآباء هداهم الله يفاضلون بدون أسباب شرعية، فيقول: هذا يشبه لي، يعطيه زيادة، هذا يشبه أخوانه، هذا طالما ما هو تبعنا، سبحان الله العظيم. ولكن هذا يقول: هذا يطيعني يخدمني، ذاك لا يخدمني. هذا ليس سببا، هذا ليس سببا للمفاوتة، بل المساواة تؤدي إلى أن الآخر يخدمك كما خدمك ذاك. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نتحرى العدل في أولادنا ذكورا وإناثا، ونسأل الله سبحانه التوفيق. الله يبارك فيكم. لربما اتصال بعض الأبناء يقول: مثلا أصل إلى سن الزواج وأجد أن أبي لا يزوجني، فربما نزوج أخي الأكبر وتركني أنا بحجة أنه يعني نفد المال وما عنده شيء، فهل يعني فقها وشرعا هل يجب على الأب تزويج ابنه؟ نعم، ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الابن إذا خشي على نفسه الحرام فيجب على الأب أن يزوجه إذا كان الأب مقتدرا. إذا كان الأب مقتدرا والابن يخشى على نفسه الحرام يجب عليه أن يزوجه، يجب. وعلى الأب إعفاف ابنه، هكذا نصه على ذلك، وعلى الأب إعفاف ابنه. لكن طبعا الآن بعض الآباء يقول، يعني يأتي الولد يقول: يا أبي وأنا أخاف الحرام وأنا كذا. طبعا العصر الذي نحن فيه الآن لا يتحمل تأخير الزواج إطلاقا، صحيح. الواقع الآن من السوء لا يتحمل التأخير إطلاقا في قضية الزواج، صحيح. يقول: يا أبي عطني، يا أبي زوجني. يقول: أنت إيش لك؟ ما لك مصروع؟ ما لك دخل؟ من وين ما لك دخل؟ من أين تنفق على نفسك؟ إذا كان الابن ممكن أن يدبر النفقة اليومية، فأنا أقترح أن الأب يتحمل النفقات الأساسية الكبيرة التي لا يطيقها الشباب الأولاد الأبناء في أول أمرهم في الغالب. فمثلا يعني المهر، وليمة الزفاف، فرش البيت، ثم يقول له: اشتغل واصرف على نفسك. حل. وإذا كان الابن لمس الأب فعلا أن الابن يريد لكن ما وجد عمل، فإذا كان مقتدرا لماذا لا يعطيه مرتب مشارين؟ يعيش معه في البيت، يأكل ما يأكلون منه ويشرب مما يشربون. وصحيح أن الابن يجب أن لا يجوز أن يعود على الاتكالية، في هناك مسألة مقهورة منها كثير من الزوجات، تقول: زوجي عال على أهلي، زوجي لا يعمل، زوجي كسلان، زوجي شلة البلوط، زوجي سهرات في القهاوي، ليه أهله يصرفون عليه؟ صحيح. هذه المسألة تحتاج إلى علاج. يمكن يهدد يقول له: دبر نفسك، نعم، في هذه الحالة لكي يعمل ويشتغل. لكن لما تلمس مثل ولد متدين ويريد ولم يجد وظيفة ساعده أعطه ساعده. نعم صحيح. أحيانا ربما يرضخ الأب ويوافق ويقول ما يخالف أنا بزوجك، لكن ترى ما في إلا بنت عمك ما في غيرها. ما أدري هل هذا الشرط وهالقيد هذا استثار شرعا؟ هذه المرأة البنت ستعيش مع زوجها أو هذا الولد الابن سيعيش مع زوجته الأصل يعني بقية العمر، هذا الأصل، الأصل في النكاح الاستدامة والدوام. فهل من الحكمة أن تزوجه امرأة لا يطيقها وسيجلس معها إلى آخر العمر هكذا؟ ليس من الحكمة، لكن لو كانت البنت غير معيبة وجيدة نعم ممكن أن تطلب منه أن تتزوج بنت عمي، قد تكون الأمور أيسر ولا يطلبون مهرا كثيرا بحكم القرابة، تصير القضية ملمومة محدودة ما فيها إسراف ولا تبذير. فإذا كان يرغب نعم، وأما إذا كان لا يرغب رآها ما أطاقها قال أنا لا أطيق هذه البنت، فليس من الحكمة إطلاقا أن تغضبه وربما يطلقها وربما رجعت إلى أهلها معها ولد أو ولدين، وليس هذا من الحكمة. صحيح. هذا الأخ أبو مشاري من الباحة هو يريد أن يردنا إلى قضية الأسماء، وأنا أعد أني أضع عن الأسماء إن شاء الله حلقة خاصة وقد سبقني وضعت. يقول هل يجوز التسمية بمثل هذه الأسماء، روز جل نار وهي بمعنى زهرة الرمان، كذلك مطحس وصحن ونجر ومرشوش وفطيس ومحجن، يقول كلها أسماء متداولة ومعروفة. شيخ محمد زوجت أنا ابني وأنت زوجت ابنك أسامة، أسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله، هل ينتهي دورنا إلى هذا الحد؟ أقول خلاص أنا ما قصرت، أنا قمت باللي علي، الولد تزوج مش تبون مني بعد، صار رجال الآن. أما بالنسبة للأسماء التي طرحها الأخ فهي تتفاوت، مثلا نحجر غير الطيس، وهذا الطيس من الأسماء القبيحة جدا يعني أن يسمى الطيس، كيف يعيش؟ كيف ولد في الفصل ينادى عليه طيس تعال، طيس اقعد، طيس موجود، طيس حاضر. بعض البنات كرهنا بل ما استطاع أصلا تواصل في دراستها من اسمها، من اسمها وحش بنت، هذه بنت يعني غدا عندما يتزوجها رجل والعلاقة بين الزوجين يعني كيف يناديها وحش؟ ما هذه؟ ولذلك من القرارات الجيدة الجميلة التي اطلعنا عليها صحيح. قرار نعم في الأحوال بمنع التسمي بالأسماء، لكن طبعا الناس ممكن يبتكرون خارج اللائحة، ولذلك الموظف يجب أن يكون حكيما في هذه القضية وينصح. واحد راح يسمي ولده همام، قرر يسميه همام في الطريق، همام وصل الموظف قال الموظف ايوه نسي الاسم، ما قال نبغى نكتب، ما تذكر الا هيام، قال خلصنا وراك ناس، قال هيام ولد اسمه هيام ولا ذكر يعني اسمه هيام. فاذا ينبغي على الموظف فعلا، هذه مسؤوليه الموظف، انا ارى انه يتحمل جزء المسؤوليه انه اذا وجد من الاسماء القبيحه هذه ان يرده، ولا بدي ارجع اختار اسم اخر. اما بالنسبه لقضيه المسؤوليه فلا تنتهي في نظر مسؤولية الأب بعد تزويج الولد، بل عليه أن يتابع. صحيح. لأن في خبرة الآن، هنا عامل الخبرة، في فرق كبير، الأب عنده خبرة في الحياة، الابن ما عنده، والابن في أول الأمر ممكن مع زوجته يصير مشكلات تؤدي إلى تتفاقم وممكن يفكر بالطلاق بسرعة، فالأب دوره دور المساندة. صحيح. يعني التفقد. والدليل على ذلك هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنكحني أبي عمرو بن العاص رضي الله عنهما امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته. لاحظ الحديث، عمرو العاص يتعاهد كنته بين فترة المرقى، كيف ولدنا، كيف الأمور، ينقصكم شيء؟ فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا ما فتش علينا. فلما قال ذلك عليه، لماذا؟ طبعا لأن عبد الله بن عاص منشغل بالعبادة، شاب نشيط في العبادة، فكان يعني منصرف عن شهوة النساء لأجل العبادة. فأبوه لما قال الأمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى العالم، تدخل العالم مهم الآن. صحيح. فقال القني به، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة يريد أن يساهم في حل المشكلة، حل مشكلة، قال القني به فلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال كيف تختم؟ قلت كل ليلة. هذا الاجتهاد. فقال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر الحديث. إذا الشاهد منه ما هو أيها الأخوة والأخوات؟ اهتمام بالولد بعد الزواج. كم من المعروف يا أخي، كم من الإحسان. نعم الله يبارك فيكم. حقيقة أن أحيانا يعني نحن الذين نخرب أبناءنا، إما بالدلال مثل ما تفضلت أو ترك المسؤولية. انتهت مسؤوليتي عند تزويجه وينتهي الأمر. مشكلة العرض الشيخ محمد ماذا نقول فيها؟ أما بالنسبة لقضية العضل فإنها من الأمراض الاجتماعية المزمنة مع الأسف. العضل الحبس، حبس البنت عن الكفء، هذا هو العضل. أن تحب أن يحبس الولي أن يحبس الولي موليته عن النكاح بدون سبب شرعي، يأتي لها الكفء فيرده. العلماء قال بعض العلماء إذا رد الكفء ثلاث مرات تسقط ولايته، تسقط ولايته. ثم قال بعضهم القاضي يزوجها، وقال بعضهم ينقلها إلى الولي الذي بعده في ترتيب الولاية، ينقلها إلى الولي الذي بعده يزوجها. والله سبحانه وتعالى قد حرم العضلة وقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو كانت انفصلت عنه ثم أرادت أن ترجع إليه بعقد جديد لأن الطلقة الأولى أو الثانية، فلا يجوز له أن يقول ما دام طلقك وأهانك مالك رجع. والدليل على ذلك أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل، حمي يعني جات النخوة الآن، جات النخوة كيف يطلقك ثم نعيدك إليه؟ أبدا. أنا فن، فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، أبدا. فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. إذن قضية العضل هذه بعض العلماء قال من الكبائر، والشيخ رحمه الله في فتاويه قال لا يصلي إماما العاضل ويفسق وترد شهادته. إنها قضية خطيرة، ولذلك بعض البنات تدعو على أبيها. بل في عندي قصة أن بنت تأخر الزواج ومرضت مرضا خطيرا على فراش الموت، خطر على بال الأب أن يستسمع البنت، قال سامحيني، قالت الله لا يسامحكم أبدا. وأخرى سامحت أباها عند وفاته. فالشاهد أن البنت التي تقول بأي حق أحبس هذا، ثم يتقدم السن ثم نمشي 27 يقول طيب بلاش الفخذ نكتفي بالبطن، 30 يقول طيب بلاش البطن نكتفي بالقبيلة، 40 ثم يقول يلا أي واحد، ثم بعد ذلك يقول كيف يتجرأ يطرق بابي، هو ما هو من جماعة من قبيلة، كيف يتجرأ يطرق بابي؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة لمن؟ الله أكبر. وتزوج هو من؟ يعني يجب أن نفكر. صح أنت تختار من الجماعة والقبيلة ما اختلفنا، لكن إذا ما وجد ماذا نفعل؟ إذا ما وجد تبقى البنت عانس تتعرض الفتن والزنا. الله يبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الله عليك، جزاكم الله خير. الحقيقة إن كان هناك كلمة أختم بها فهو يجب على الأباء أن يتنبهوا بأن الأبناء قد يشبه زمانهم أكثر من شبههم بآبائهم، وهذه كلمة عظيمة يقولها الفاروق عمر رضي الله عنه، الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. لا يسعني في هذه العجالة إلا نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد إمام وخطيب جامع عمر بن عبد العزيز بن خضر. يمتد الشكر إلى مخرج هذه الحلقة الأستاذ الزاع الشهري وكافة زملاء الكرام، لغة الإشارة الأخ الأستاذ عبد الرحمن الفهيد، تنسيق البرامج الدينية الأخ الأستاذ عبد الله السبيعي. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.